أخبار ومكالمات، أعمدة وشخصيات، أغنيات وابتسامات، عتاب وهمسات، تلتقون بها على أحلى الموجات. صباح الخير. فترة مفتوحة على موجات البرنامج العام. اللي سمعناه دلوقتي حالا ده يا سادة يا مستمعين، ده تتر فترة صباح الخير أول ما بدأ بيها أستاذ عمر بطيشة هذا نسموه ايه التقليد. يعني اهو اصحنا قبل كده على فكره اسلام ما كانش عندنا صباح الخير يعني كفتره كده مفتوحه من الساعه كذا للساعه كذا، كان ممكن عندنا فتره يعني فتره كده شفت الصباح صباحية يعني عادية. فتره عمل يعني. لكن استاذ عمر هو اللي دخل للبرنامج العام فتره مفتوحه بث مباشر اسمها صباح الخير. وانت طبعا بتغيري عشان انا بقولك دايما ايه أمامة بتغير من الموضوع ده، عشان انا بقول لها التتر بتاع الاستاذ عمر بطيشه احلى بكتير. كان لسه اسلام بيقول لي وجهه نظر شخصيه، بيقول لي لا لا احنا عايزين تتر استاذ عمر بطيشه مدام ناديه الجندي اللي احنا سمعناه دلوقتي حالا احلى من التتر اللي انت عاملاه مع علي مراد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل لحظه وانتوا طيبين انتوا الاثنين أمامة واسلام، وانا عايز افضل الاشتباك يا استاذ عمر تيجي نفضل الاشتباك نعمل تتر انا وحضرتك. يا ريت زي زمان نعيد التقاليد بقى بتاع زمان، التقاليد القديم بتاعنا. استاذ عمر احنا النهارده بنحتفل بعيد ميلاد حضرتك. قبل الاحتفال يا أميمة عايز بس افضل الاشتباك ده واقول لكم ان التتر الجديد ده ايضا اللي انت عملتيه وعلى مراد، انا اللي كاتب برضو الكلمات بتاعته اللي ملحنها الموسيقار ماجد عرابي. ايوه اللي هو صباح الخير على السمعين. وبتغنيها ريهام عبد الحكيم. ريهام طبعا. ايوه صوتها الجميل يعني. انا موجود في التترين فما تتخنقوش. يا استاذ عمر يعني الوقت حضرتك النهارده في عيد ميلادك، عايزه اقول انه حضرتك ابن البرنامج العام فشهادتنا هتكون مجروحه، ولكن فعلا يا استاذ عمر والله انا هنقل لحضرتك وجهه نظر زملاء كتير اما تيجي سيرتك دايما نفتكر حضرتك بالخير، لان احنا هنا بالذات المذيعين اللي هو الجيل اللي نسميه ايه مثلا الوسط شويه شهدنا على ايديك طفره في البرنامج العام من تحرير المذيع. يعني احنا كنا داخلين المذيع في البرنامج العام هيلتزم هنا القاهرة تستمعون الان الى اغنية كذا استمعتم، لكن حضرتك دخلت لنا البحبحة والرحرحة مع المستمع. فاحنا والتفاعل اهم حاجة، والتفاعل ده كان هو الشعار بتاعي حتى وانا رئيس للبرنامج العام او رئيس للإذاعة المصرية، ان اتفاعل مع اسرة العمل من مذيعين ومعدين ومخرجين ومقدمي برامج ومهندسي صوت، كلنا خلية نحس واسرة واحدة بنتفاعل وبنعلم بعض، انا بديكم خبراتي وانتم بتدوني افكاركم الجديدة وافكار جيلكم واجيالكم الجديدة اللي وردت عليا، فكان هذا التفاعل بيعمل ثمرة جميلة جدا جدا هي هذا النجاح وهذا التفوق اللي جعل الإذاعة المصرية يعني في سباق أجهزة الإعلام الأولى دائما. أستاذ عمر عودة لشهادتنا المجروحة، معلش مش قادرة عيد ميلادك ولازم ندلعك النهاردة ملهاش حل يعني. يا أستاذ عمر حضرتك كإداري والله يا أستاذ عمر يعني كلنا بنشيد كرجل إداري من الدرجة الأولى، كنت أما تلاقي أي مذيع يقول على الهوى يعني شيء لطيف حضرتك شايف ان هو اداؤه كان موفق فيه التزم صح، تتصل بيه من بيتك وتقعد تقول له هايل ممتاز، وانا اقول ايه هو استاذ عمر بيدلعنا قوي كده ازاي؟ ايوه هو ده اسلوب الثواب والعقاب، ما هو برضه لما كان مذيع بيغلط كان بيلاقي برضه نفس التليفون على طول بيرن جنبه وانبهه للخطا واجبره او الزمه بتصحيحه. كنت بتنبهنا بحنية يا استاذ عمر. ايوه طبعا. والله يا امي ما تفكريني بالشقاوتك دي، بتفكرني باول مرة شفتك فيها وانت عندنا في المنوعات البرنامج العام، كنت جاية يعني صغلطوطة كده وقاعدة تتشقي وتتنططي في ال كنت منكوشة، شعري منكوش او شعرك منكوش تتنططي. وبعدين فجأة دخل والدك الإذاعة الكبير حبيبي الأستاذ صالح مهران، فوجئت بهذه المجنونة المنكوشة الشقية. فجأة نظرتها انكسرت وبص للأرض، عينها في الأرض لا تقمها، وإيه أدب الدنيا حط عليها وهدوء الدنيا حط عليها. بخاف منه موت. لقيت مخلوقة أخرى تماما غير اللي كانت من ثواني. أنا بمثل عليه على فكرة كل العمر ده يا أستاذ عمر. المهم يا استاذ عمر، قول لنا بقى النهارده في عيد ميلاد حضرتك. على فكره اسلام انا بعتذر لك جدا، انا غايب معلش يا استاذ عمر، انا سايبها مش عايز اتكلم لحد دلوقتي. ما انا عارف سايبها. انت سايبها بمزاجك كده يعني. والله من حبك يا استاذ عمر، بقى لها زمن الزهر ما اتكلمتش حضرتك، فعشان كده ما صدقت تتكلم في المكالمه. وبحبك بحبك يا استاذ عمر، لا تتخيل انا النهارده مبسوطه ازاي عشان عيد ميلادك. كلمه عيد ميلادي والله نفس الشعور. لذلك لما كلمني رئيسكم الدكتور حسن مدني الاذاعي الكبير من كام يوم كده وقال لي ان هتعملوا معايا مكالمة، انا فرحت جدا جدا، وانا اعتذرت الناس كتير جدا كانوا عايزين يكلموني لكن وافقت له، لان انتوا بيتي وانتوا اسرتي. ده احنا نتشرف بحضرتك يا استاذ عمر. بعيد ميلادي انا بعتبر ان دي سنة راحت من العمر، زي مبدا موسيقار الاجيال عبد الوهاب، انه كان يقول لي انا احتفل ليه بسنة راحت من عمري. قلت له احنا بنحتفل كانك بتبني عمارة وبتضيف لها طابق جديد، اللي دي تبقى حفلة قر. أستاذ عمر الوقت حضرتك بتستدعي الذكريات، وأنا بقى جات لي الوقت ذكرايا، يعني قصة كده في الذكرى يعني هحكيها لحضرتك. اتفضلي. عرفتها من الموسيقار الراحل أستاذ عمار الشريعي، قال لي مرة أنه كان هو بصدد أنه يتوقف عن تقديم غواص في بحر النغم، كنت لسه حضرتك ماسك البرنامج العام جديد، فروحت قايل له لا بقول لك ايه، انت عايزهم يقولوا ان عمر بطيشه جه ووقف غواص، فعشان كده هو استمر في تقديم غواص في بحر النغم ارضاء لاستاذ عمر بطيشه. فممكن حضرتك تحكي لنا اقنعته ازاي؟ اقنعته بان غواص في بحر النغم ده اصلا فكرتي، والعنوان ده عنواني، وانا يعني كلفت الموسيقار عمار الشريعي ان هو يقدمه في البرنامج العام حينما كنت مديرا عاما لمنوعات البرنامج العام. فلما استمر بقى في تقديمه نجح هذا النجاح المنقطع النظير فيه. فلما جيت بعد كده بقيت رئيس البرنامج العام بعد كم شهر، هو كان بدأ بقى جات له عروض تانية يعمله في التلفزيون وحاجات زي كده يعني، فابتدى ينشغل عنه ويحس ان هو عبء عليه، ففكر ان هو يتوقف عن غواص بحر النغم. فهددته بقى، انا مش بس يعني استحلفته بالصداقه اللي بيننا وبين البرنامج ده برنامجي وابني وماي بيبي والحاجات دي كلها، قلت له لو عملت كده انا هنقل ميعاد اذاعه البرنامج للفتره الممتده بالليل، هذيعه 2 بالليل واعيد الحلقات القديمه كلها. قال لي ازاي؟ قلت له ايوه زيك زي بقيه البرامج بقى التراثيه اللي بنزحها بالليل بعد 2 بالليل. فخاف جدا عمار لانه عارف ان انا حينما اقول افعل يعني، فراح على طول وسجل وعمل حلقات جديده، زائد ان هو طبعا عرفانا منه بفضل البرنامج العام عليه وفضل الاذاعه المصريه وفضل هذا البرنامج بالذات غواص بحر النغم عليه، انه عرفه او قدمه لجمهور كبير جدا جدا ما كانش يعرفه قبل كده. استاذ عمر طبعا يعني انا مش عايز اتكلم في موضوعات تخص يعني العمل الاذاعي في هذه الايام، لكن ده يدعوني برضو واحنا بنتكلم فرصه واحنا مع حضرتك وحضرتك الخبره الكبيره، يعني من وجهه نظر حضرتك واذنك التي تبصر الاذاعه من خلالها، ايه رأي حضرتك في الاذاعه دلوقتي؟ وهل هناك من يعني نقول ملاحظات مهمه تقدر تقولها للاذاعيين اللي بيشتغلوا دلوقتي حتى تعود للاذاعه، يعني تعود الاذاعه كما كانت؟ يا اسلام انا متعاطف جدا معاكم ومع هذا الجيل الذي يقود الاذاعه المصريه حاليا برئاسه الاذاعه الكبيره ناديه مبروك او رؤساء الشبكات او انتوا نفسكم يعني اللي لقيتكم في الهوا بقى والبرامج والحاجات دي كلها. لان المساله بقت صعبه جدا على غير ايامنا. احنا كان ايامنا لما الواحد بيكلم اي ضيف شخصيه عامه كبيره ونجم يعني يفرح جدا الاذاعه بتكلمه ويجي للاذاعه عشان يسجل. دلوقتي بشوف مدى المعاناه اللي بيصادفها مقدمه برامج الاذاعات المختلفه عشان يسجلوا مع ضيف ويقعد يتشرط عليهم ولا وتجيلي وتعمل وفي الميعاد مش عارف ايه وممكن يعتذر قبل التسجيل وبعد ما المذيع يروح له او مقدمه البرامج. فانا بقول كان الله في عونكم انتوا في عصر المنافسه المحتدمه بينكم وبين اذاعات اخرى طرقت على الساحه وبين والتلفزيون بقنواته المختلفه والفضائيات، وما كانش كده طبعا. يعني انتوا بتاخدوا جزء قليل جدا من الكعكه اللي كانت مستفراده بيها الاذاعه المصريه زمان، جمهور كبير جدا جدا. فربنا يكون في عونكم ويقويكم ويقدركم. بس اهم حاجه عايز اقولها لكم تمسكوا بالمهنيه، اهم حاجه المهنيه والرساله الاعلاميه دي حافظوا عليها لان هي دي الابقى ودي اللي بتميز في النهايه. يعني انا عايز اقول البقاء للاصلح والاصلح هو الذي يحافظ على المهنيه. نعم. استاذ عمر بطيشه رئيس الاذاعه الاسبق، رئيس البرنامج العام الاسبق، يعني طب اقولها ازاي، نفسي ادخل كده على طول في الموضوع مش عارفه. يعني الحب اللي احنا بنكنه لحضرتك كله ده نابع من ان حضرتك كنت رئيس اذاعه متجدد، زي ما قلت من شوية إداري ناجح جدا. طيب بالنسبة لرؤيتك حاليا لما قالت إليه الإذاعة من وضع، روشتة سريعة تفتكر نعمل إيه؟ أهم حاجة كما قلت التمسك بالمهنية وأدوات المهنية معروفة، المهارات الأساسية لديكم في اللغة ومهارات اللغة في النحو والصرف والإعراب والإملاء وبعدين الأداء وأساليب النطق المختلفة والتلوين والتجويد، زائد مهارات الحوار لأنكم دلوقتي كلكم بتعملوا حوار ما شاء الله وبتتعرضوا حتى في البرامج السياسية أو في الفترات الإخبارية بتعملوا حوارات سياسية أيضا، فمحتاجين لمهارات الحوار أيضا. فأنا عايز كل إذاعي منكم يتسلح بالمهارات الأساسية سواء في اللغة أو في الحوار. طب هي يعني زي ما حضرتك عارف احنا عندنا في البرنامج العام كمان بالذات احنا عندنا يعني نقدر نقول ان المعظم بيتسلح بهذا السلاح، لكن كيف يعود للإذاعة المصرية المستمع كما كان ذي قبل؟ يعني احنا عندنا كتير دلوقتي نسبة الاستماع تقريبا بتقل نتيجة لوجود إذاعات كثيرة موجودة خاصة. طبعا الإذاعة المصرية بمهنيتها وحرفيتها الخاصة وحفاظها على التراث سواء من اللغة أو القيم والمبادئ، تفتكر حضرتك يعني في الزمن اللي احنا غريب اللي احنا فيه بتأكل عيش، يقول لك ده بتأكل عيش دي؟ يعني انتوا ركزوا على القيمة، ركزوا على القيمة وما تجروش وراء الموضات المختلفة. يعني هوية البرنامج العام كإذاعة ذات رسالة وصوت لمصر ولها شخصية معينة زيها بين الإذاعات زي الأهرام بين الصحف، حافظوا على هذه الشخصية. طب أستاذ عمر بطيشة هتحتفل بعيد ميلادك إزاي النهاردة؟ ما أنا احتفلت هو معاك وهو ده يعني أجمل احتفال على الهواء معاكم ومع ملايين المستمعين اللي بيسمعونا، والنبي بسطتنا والنبي أسعدتنا وخلتنا مفرفشين في أول النهار كده والنبي أنت قطة وجميلة أميمة وشقية ومش حضبطلي شقاوة طول عمري والله يا أستاذ عمر، ده أنا انبسطت بشكل بمكالمة حضرتك النهاردة. وامبارح على فكرة كلمني أستاذ حسن مدني وقال لي إيه هنكلم أستاذ عمر بكرة، قلت له بجد؟ طب ينفع زغرت على الهوا؟ بيقولوا المذيعة اللي بتزغرت. شكرا استاذ عمر، كل سنه وحضرتك طيب وعيد ميلاد سعيد على حضرتك، ودايما بتسعدنا بمكالماتك معنا دايما. الف شكر يا اسلام، والف شكر اميمه، والف شكر للاخوه في الهندسه الاذاعيه، وشكرا للمعدين ايضا او المعدات او المعدتين الجميلتين، وكل لحظة وانتم طيبين. شكرا جزيلا سامر. شكرا. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليال، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليال، عمرك يا جميل. وبعد ما قدمنا التهنئة لأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق كل سنة وهو طيب، هنروح لفصل إعلاني وراجعين.